بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناه 12 أسباطا أمما. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبدست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام فأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أكرم كثير رحمه الله في قوله وقطعناهم 12 أسباطا أمما إلى قوله فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية، وهذا السياق مكي. نبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته ولله الحمد والمنة. وذكر في الفرق بين انبدست وانفجرت، وقال أن الانبجاس هو بداية الانفجار الدفع بقوة، وقال أن هذا نسب بداية أخبار بني إسرائيل في القرآن المكي فذكر الانبجاس تتمة الأخبار والتوسع فيها في القرآن المدني، فكان ذكر الانفجار أنسب للسورة المدنية سورة البقرة. قطعناه 12 أسباطا هم أبناء على عدد أبناء يعقوب عليه السلام. الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. أمما يعني جماعات، الأمة جماعة، وجد عليه أمة من الناس يسكن، فكل سبط منهم أبناء رجل من أبناء يعقوب هم أمة، عائلة أمة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في وجودهم في سيناء وفيما ظهرناه في فترة التيه أن يضرب بعصاك الحجر الذي كان معه وله أوجه، فانبجست خرجت منه انفجرت بداية الانبجاس كما ذكرنا 12 عينا لكل سبط عين حتى لا يتنازعوا، وذلك لما بينهم من العداوة يعني القديمة، فقدر الله لكي لا يختلف ويتعالوا أن يكون لكل واحد منهم عينه قد علم كل أناس مشربهم. وهذا من معجزات النبوة الظاهرة التي أيد الله بها موسى صلى الله عليه وسلم وأكرم بها بني إسرائيل. وظللنا عليهم الغمام في فترة التيه يظللهم على قدرهم حتى لا يجدوا يعني أو لا يهلكوا في الحر أو يمرضوا فيه. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن شيء يجدونه على أوراق الشجر يأكلونه حلو، كالرسول قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. كمأة ده نوع من الفطريات التي تنبت على أوراق الأشجار أو على بعض على جذوعها، المن كانوا يجدونه على أوراق أشجار يأخذونه حلوا، والسلوى طائر السمانة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر للإباحة والامتنان. الله امتن عليهم بطعام طيب ومقر في ظل ورزق حلال سهل، وما ظلمونا لأن لا يقدر أحد على أن يظلم الرب عز وجل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وذكر سبحانه وتعالى بظلمهم لأنفسهم ما وقع في شأن القرية، وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية، اختلفوا في اسمها، ولا طائل من وراء ذلك إذ لا دليل من الكتاب ولا السنة ولا فائدة من معرفة اسمها، وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب سجدا أي إذا دخلتم فصلوا، هذا هو الراجح، وليس معناه أنه يدخل زاحفا على جبهته، وإنما كصلاة الفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل حين دخل مكة صلى فيها 8 ركعات، كان الصحابة إذا دخلوا بلدة فتحوها صلوا 8 ركعات صلاة الفتح، فأمروا إذا دخلوا القرية أن يصلوا شكرا لله، فدخلوا ووعدوا بالمغفرة على ذلك، ووعدوا بالزيادة إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله وبينهم وبين الناس. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قالهم فقالوا حنطة حبة في شعره، ودخلوا يزحفون على أستاهم، قوم فيهم نوع من الاستهزاء والعياذ بالله بآيات الله وأوامره، فدخلوا مخالفين للأمر بالسجود، وكأنهم ظنوا أنهم يراد منهم أن يزحفوا على جباههم فزحفوا على مقاعدهم، فأرسل الله عليهم عذابا من السماء يهلكهم بما كانوا يظلمون. قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هذا السياق هو بسط لقوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليهم واسألهم أي واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي أيلة، وهي على شاطئ بحر القلزم، بحر القلزم البحر الأحمر، الله أعلم، قرية على ساحل بحر. قال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة بن عباس في قوله تعالى واسأله عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور، يعني كده تبقى هي على أحد خليج السويس أو العقل. وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي. قال عبد الله بن كثير القاري سمعنا أنها أيلة، وقيل هي مدين، وهو رواية عن ابن عباس. قال ابن زيد هي قرية يقال لها مقنى بين مدين وعينونا. قولوا إذ يعدون في السبت أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصات به، إذ ذاك إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرا. قال الضحاك عن ابن عباس أي ظاهرة على الماء. قال وفي عن ابن عباس شرع من كل مكان. قال ابن جرير وقوله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم المحلل لهم صيده، كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون يقول بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. قد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا إسناد جيد، رجاله ثقات مشهورون، يصحح الترمذي مثل هذا الإسناد كثيرا. واسألهم عن القرية، السؤال هذا سؤال تبكيت وتحذير لبني إسرائيل المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام، وفضح لأسلافهم، وتهديد بنفس المصير لهم إذا فعلوا مثلهم، التي كانت حاضرة البحر يعني على ساحل البحر، إذ يعدون في السبت حين يعدون في السبت حين تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. بدأ الأمر بأن الحيتان كانت تشرع زعانفها في الماء، تبرز خراطمها، تعلن عن ولودها كأنها تقول سيدوني، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لا يردون في البحر سمكة واحدة، تفتح لهم أبواب الرزق المحرم وتغلق عنهم أبواب الحلال. بماذا؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، الخروج عن دين الله وعن شرعه سبحانه وتعالى. فسق الخروج كان خروجهم عن الشريعة بالتحايل أولا ثم بالاعتداء مباشرة. لما ورأوا ذلك نصوا الشباك قبلها وأخذوا السمك بعدها بعد يوم العطلة. هذا يدل على أنهم احتالوا على ما حرم الله عز وجل. قيل نصوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، وقع السمك في الشباك في يوم السبت، وقيل حفروا حفرا ووقع فيها السمك في يوم السبت فأخذوه يوم الأحد. فهذه الحيل من أدنى الحيل، وهي تدل على يعني خبث الطوية. كان عليهم أن يتوبوا إلى الله من الفسق ليفتح الله لهم أبواب الرزق الحلال ويغلق عنهم أبواب الرزق الحرام. فما استجابوا للتوبة، ما استجابوا للتذكير، ما استجابوا للابتلاء، نسأل الله العفو والعافية. فهكذا الحرام والفسق يجر إلى الرزق الحرام ويضيق الرزق الحلال. التوبة إلى الله يفعل الله عز وجل بها، يرزق الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، ويوسع عليهم بطاعتهم له عز وجل. ولو أن أهل القرى من واتخذ افتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، نسأل الله العفو والعافية. قل هذا، استغفر الله لي ولكم.